هي المشكلة بتبقى عندنا في النفس والشيطان والكسل. إنما بالفعل أنت لو قمت ووقفت فعلا على باب ربنا سبحانه وتعالى، مين اللي وقف على بابه ورد أصلا؟ صحيح. يعني أنا ما عرفش حد وقف على باب ربنا سبحانه وتعالى وقف بجد، يعني وقف بجد، وقف بخلاص، وقف بتطرع، وقف بإقبال قلب، وقف بذل، بخشوع، وترد. بس خبط، بس هو ممكن المسألة تطول شوية، بس خبط انت. بس مجرد ما تخبط الدنيا كلها بتتفتح ليك.